يوم الخميس ظهر التليفوني لو عسى ما تعود بكودها رن سرحها يم على ما تملي ظنوني سلي وانا ما داريت الناس مجتن رفعت سماعتي وانا على هوني وتر امي اللي لرد الصوت مستنى تقولي واشي بعيني لا تلوموني لا لا تقولوني بنت الناس من جنة خضي وخيوعي على يومي يدفوني جاني خبرهم عسى مثواهم الجنة وانا بعد من خبرهم شابت عيوني مما بقلبي غزير الدمع هلن يا انكي الموت طبعك ما انت ماموني لبدي ما الحي غدراتك يشيلن والله ما دفن ثراهم ميري مسنوني مو دفنهم سنة وبذر نفسي ولو بيحت مكنوني هذا القدر والقضى ولا لنا عنا تكفوني يا أهل المعرفة لا ترنوني لو عسى ما تعود بكودها رن تكفوني يا أهل المعرفة لا ترنوني لو عسى ما